إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لاحظ، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بين الجوع والخوف. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الأمن والاستقرار مع رغد العيش، والخوف مع الجوع. فهذه قضية يجب أن تكون من المسلمات، ويجب أن تكون في نظر الجميع، وأن يحافظ عليها جميع الناس، لأن مصلحة الجميع مناطة بالأمن والاستقرار. المصالح الدينية والمصالح الدنيوية كلها مرتبطة بالأمن والاستقرار. الوقفة الثانية هناك أهداف لمن يريد أن يحدث الخلل والاضطراب في حياة هذه الأمة. هناك عدة جهات لها أهداف متقاطعة، لها أهداف مختلفة، منها جهات هدفها السياسة، بعض الجهات التي تحدث الفوضى هدفها المال والاقتصاد، بعض الجهات هدفها إحداث الصراع الديني والفتن التي لا تنتهي لمصلحة. فهناك عدة أهداف وغايات متقاطعة لجهات مختلفة، لكن يجمعها أنها تعمل لغير صالح المسلمين، تعمل لغير مصلحة المسلمين. الوقفة الثالثة لابد من التساؤل والنظر في أسباب هذه الفتن، ولابد من التعمق، لابد من الفهم الصحيح والوعي السليم لما يحدث والأسباب التي تؤدي إلى هذه النتائج. ولعل أهم هذه الأسباب هو ما ذكره القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالسبب الأساسي هو هذا الذي نص عليه القرآن الكريم، قل هو من عند أنفسكم. إذا رأيت اختلالا في المصالح العامة، إذا رأيت كوارث، إذا رأيت مصائب، إذا رأيت فتنا متلاحقة، فإنما ذلك بسبب الذنوب وبسبب الجرائم وبسبب الانحراف وبسبب الظلم وبسبب التفريط في أداء الواجبات وترك المحرمات، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم العباد، وحرم على نفسه الظلم وجعله محرما فيما بيننا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذه الحقيقة يجب أن تكون دائما وأبدا في نصب أعيننا، لأنها القاعدة الأساس التي يغفل عنها كثير من المحللين وكثير ممن ينظر في هذه القضايا. الوقفة الرابعة، النظر في دفع هذه المصائب، في دفع هذه الفتن، أو في تخفيفها، إما في رفعها بالكلية وإما في تخفيفها ولو بعض الشيء على قدر الاستطاعة والقدرة. فهناك أسباب مادية ومعنوية لرفع ودفع هذه المصائب والابتلاءات التي تستهدف الأرواح وتستهدف الأعراض وتستهدف الأمن والاستقرار وتستهدف جميع المصالح العامة والخاصة. هناك أسباب مادية ومعنوية يجب الأخذ بها في دفع هذه الفتن وفي رفع الواقع منها. من هذه الأسباب وهو أهمها التغيير النفسي، مراجعة الأحوال، مراجعة الأعمال، مراجعة المعتقدات، مراجعة الأخلاق، مراجعة السلوك، مراجعة النفس، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة. فإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا حالكم مع الله، تعاملكم مع الله، غيروا فيغير الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن هذه الفتن ما هي إلا عقوبة، ما هي إلا عذاب من الله، ليرجع العباد إلى الله، ليذيقهم بعض الذي عملوا، شو العلة؟ لعلهم يرجعون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ما نزل عذاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما نزلت مصيبة إلا بسبب ذنب من الذنوب ارتكبتها العامة أو ارتكبها بعض الخاصة، وما رفع إلا بتوبة. وهذا هو معنى التغيير، نغير ونرجع ونحاسب أنفسنا، وكل يراجع نفسه. أين الخلل؟ ما هي الواجبات التي تضيعها؟ ما هي المحرمات التي ترتكبها؟ ما هو تعاملك مع الله؟ ما هو حالك ووضعك مع الله؟ إذن مراجعة النفوس والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وبذلك يرفع الله تبارك وتعالى المصائب والابتلاءات والاختبارات. وأيضا من أسباب العلاج ودفع هذه الفتن أخذ الأسباب المادية، لأن شريعتنا هذه شريعة واقعية، شريعة تأمر بالتوكل على الله وتفويض الأمور إليه وأخذ الأسباب التي تمكن العبد من الحصول على نتائجها بإذن الله تبارك وتعالى. فمن الأسباب التي يجب أخذها التكاتف والتعاون فيما بيننا، تعاون بين الرعية أو بين الرعية والراعي، بين التاجر والعالم، بين القمة والقاعدة، تعاون وتكاتف وجمع الجهود في دفع هذا الظلم عن الأمة. لأن التشتت والاجتهادات الفردية لا تكفي لرفع هذه الفتن ودفع هذه المحن، بل لا بد من جهود جماعية، من تعاون فيما بيننا. يبذل التاجر وذو الثروة ماله لدفع هذه الفتنة وللدفاع عن مصالح هذه الأمة، ومن له كلمة في الحكومة يقوم بدوره، ومن له قدرة في الكتابة يكتب في الدفاع عن مصالح هذه الأمة ويسمع بعضنا بعضا، ويسمع بعضنا بعضا، وتنتظم أمورنا في انتظام واحد. أما بالتشتت والجهود الفردية فإنها لا تغني ولا تشفي ولا تقدم شيئا ولا تؤخر. وقد أمر تبارك وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، فقال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال له الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الرعية تسمع والراعي يسعى، والسمع والطاعة. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصى الأمة بالتقوى الذي هو أساس الدين والدنيا، ثنى بذلك السمع والطاعة. فتدرك أهمية الانتظام وأهمية السمع والطاعة وأهمية التعاون وتنظيم الأمور في سلك واحد، أما التفرق والتشتت فإن هذا لم ينفع في السابق ولن ينفع في الحاضر ولن ينفع أيضا في المستقبل. إن الجهود لا بد وأن تتكاتف في الدفاع عن مصالح هذه الأمة في هذا البلد وغيرها. من الأسباب أيضا رحمة الصغير ورحمة الضعيف ورحمة الفقير والتكافل فيما بيننا والتراحم فيما بيننا، رحمة القوي الضعيف، بذل الغلي الفقير، المواساة، التكاتف، التعاون، لأن الله تبارك وتعالى لا ينصر هذه الأمة إلا بسبب ضعفائها. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذا أمسك الغني وأهمل الفقير، إذا ظلم الغوي الضعيف، إذا انعدم التراحم فيما بيننا فالله تبارك وتعالى لا يرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحم ترحم. إذا لم ترحم، إذا لم ترحم فكيف ترحم؟ إن هذه من سنة الله تبارك وتعالى. ومن أسباب هذه الفتن والمحن الإعراض عن التراحم فيما بيننا، لأن الله تبارك وتعالى ينتقم، وإذا انتقم فالله تبارك وتعالى يعذب، والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. نعم يمهل لكن لا يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، سواء كان ذلك الظالم فردا أو كان جماعة أو كان شعبا من الشعوب أو كان دولة من الدول، يمهل تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. إذن يا أحبة في الله، التراحم فيما بيننا والتعاطف فيما بيننا والتوادي فيما بيننا هو من أسباب دفع الفتن وأسباب رفع النازل منها على الأمة. من الأسباب أيضا، من المعلوم أن بعض أسباب هذه الابتلاءات وهذا الظلم الواقع بعض أهدافها أهداف سياسية. أي الحبة في الله، المسلمون في هذا البلد أقلية ولهم أحكام خاصة عرفت بأحكام الأقليات، أحكام مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام درج عليها اجتهاد الفقهاء المتقدمين والمعاصرين. إن الأقليات المسلمة لها أحكامها الخاصة ولها أوضاعها الخاصة ولها استثناءاتها الخاصة، فلا بد من الفهم ولا بد من الفقه ولا بد من أخذ الرخص التي شرعها ربنا تبارك وتعالى من باب التيسير ورفع الحرج. ومن هذه الأسباب، إذا كان المسلم في بلد هو فيه أقلية لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الظلم إلا عن طريق صناديق الاقتراع، إلا عن طريق التصويت، إلا عن طريق أن يأخذ ويختار من يرفع صوته في مجالس البرلمان. إذا كان لا يستطيع أن يحافظ على مصالحه الأساسية إلا بهذه الطريقة، يكون عليه واجبا أن يقوم بذلك. نعم، في بلد يكون للإسلام فيه العزة، ترفرف فيه راية الإسلام، يكون فيه المسلمون هم الأقوياء، يختلف فيه الحكم فيما إذا كان المسلمون في بلد ما أقلية. ولهذا أقول أيها الأحبة بالله، لابد من المحافظة على الكرسي، كرسي عضو البرلمان الذي يكافح ويدفع ويتحرك في أوساط لا نستطيع أن نتحرك فيها لدفع الظلم عن الأمة. إن الحفاظ على مثل هذه المصالح أمر واجب على الأمة، ولا صلة له بمسألة الشرك ولا بمسألة الكفر. ومن لا يستطيع أن يفرق بين المسألتين فليس له الحق في أن يتكلم ويخوض في مثل هذه القضايا النوازل المستجدات التي هي بحاجة إلى فقه وفهم قبل أن تخوض فيها. إذن الحفاظ على مثل هذه، وهو القضية هي لب الصراع في مثل هذه الأيام بين الجماعة المسلمة الساكنة في هذه المنطقة وبين بعض من يريد أن يتسلق عليها ليظلمها. فأقول أيها الأحبة في الله، إذا كان لا يمكن أن ندفع عن أنفسنا الظلم، إذا كان لا يمكن أن نحافظ على مصالحنا إلا عن طريق التصويت، فلنا الحق أن نصوت، ولنا الحق أن نحافظ على مصالحنا وحقوقنا لندفع عنا الظلم، ولندفع عن أموالنا وأعراضنا ومراكزنا ومساجدنا وأماكن عبادتنا. وإلا لا يمكن، إما أن يفر الإنسان بماله ونفسه ويخرج من البلد إلى أين، وإما أن يأخذ الأسباب والرخص الشرعية التي تمكنه من تخفيف بعض هذه المضار، من تخفيف بعض هذه الشر. هذا أمر واجب، يجب على المسلم أن يكون على فقه وفهم، والمصالح والشريعة قائمة على جلب المصالح ودفع المضار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، ما المهن وحينها يستاء أدانها المسلمين تتجن وطنك هي ملك لو بضنا إن الله مدى لباتوين بينها مرحلة أذك وان ربي يرين أيان مرين مرحلة إيضا ومرحلة أباهن فهم بضن هي وعي هي تدال بضن أباهن مرحلة أباهن إلا إفتيميو دور قضوة كم ذا يعني شعلا هنا ستلتاق إن شاء الله تعالى. قضوة كوبات أمنك يا أمانك waa arrin laga maarmaan ah nolosha ibni aadamka. Hadduu gaal yahay iyo hadduu muslim yahay, inuu ammaan u helo naftiis oo ammaan u helo caruurtiis oo ammaan u helo xoolihiis oo ammaan u helo diintiis iyo cirdigiis, waxay ka mid tahay nolosha asaasiyaadkeeda biyo kama dhibcaanka. Qur'aan alkariim masalada ahmiyadeeda waxaa laga fahmi allah tabaaraka wa tacaala qur'aanka aayado ka mid a wuxuu isku lamaaniyey ammaanka iyo cuntada, cabsida iyo gaajadana waa la isku lamaaniyey. ibni aadamku sida uusan gaajo ugu adkaysan karin, uusan u xamili karin, yuusan ammaan xumadana u xamili karin. ibni aadamku baahida uu cuntada u qabo ayuu ammaankana u qabaa, bal meesha haddii ammaan laga waayo, wax alla wixii laga dhisay iyo wixii xoolo ahaa waa lagaga carari, xoolihii baa laga carari oo guryihii baa laga carari oo deegaamadii baa laga carari oo mararka qaarkood caruurtii baa laga carari. Goorma? Waa marka xaaladdu ay halis kastoo naftaada u yaabto. Meesha waxaad garanaysaa marka daruuri weeye mas'alada amnigu diinta islaamku ama waa inay ayadu ammaankii keento, dadka ammaan u keento, ama hadday nidaam meesha ka jira bedelayso waa inay bedelkiisa iyadu ay qaado soo gasho inay ammaankii iyadu sugto. Laakiin waxaan ka mid ahayn maqaasida shareecada in ammaankana la baabi'iyo, kharaabna lagu bedelo, leanna wax ka faa'iidaya haba yaraatee ma jiro, gaal iyo muslimtoona ka faa'iidi maayo. Masaladaasi waa masalo daruuri ah in la ilaaliyo oo la xifdiyana ay laga maarmaanta. Waxaa suuqyo camiran iyo waxaa amaakin cibaada ah iyo masaajidda iyo khayraadka socda haddii ammaanku lumo ma jirayaan. Qodobka labaad ee ishaarada mudani wuxuu yahay ama isduldaagga mudani, dhibaatooyinkan ina haystee soo kordhay iyo masaa'ibtan caamka ah, jihooyin badan baa ka dambeeyay, ujeedooyin kala gedisanna way leeyihiin. qaarkood ujeedo siyaasiyay leeyihin oo waa siraac iyo loolkan kuraastu waay, oo la doonayo in ku eg ama ku ekaan kartaba inta uu dhinac u dhacayo looltanka siyaasadeed ee waddanka ka jira. Qaarkood ahdaaf siyaasiyay leeda, qaar ka midana ahdaaf diini abay leeda, oo ujeedo waxaa socota ah diinta islaamka oo waddanka ku xoogaysanaysa sidee looga hortagaa in la abuuro mashaakil muftacal ah oo been abuurad ah oo muslimiinta la dul saaro, kadibna loo isticmaalo in lagu kiciyo shucuubtii waddanka degeenayda islaamka aqbalaysay in sumcaddii iyo magicii islaamka lagu baabi'iyo, kadibna lagu xalaalaysto masaajidooda iyo dacwadooda iyo dugsiyadooda iyo jaamacadahooda lagu banaysto. Ahdaaf siyaasi ah iyo kuwo diini ah, in la abuuro wax la yidhaahdo masaajid iyo kaniisadii baa dagaalamaya oo masaajidda hadaf laga dhigto, inayna maanta muslimiinta waddanka iyo meelo la midaba maslaxa ugu jirinna waa qorax soo baxdoo bannaanka taallo waay. Qaar baa ujeeddadaa leh, qaar baa ujeeddo kale lahoo, ujeeddadiisu ay dhaqaalo tahay oo waxoogaaga yarkee agtiinna ka muuqda baa laydiin quudhi laayay, ama nin hadda ka hor fursadahan horay u haystay oo isle waa lagaa qaatay ha noqoto, ama mid xaasidahoo maxaa dadkan ayagoo in badani qaxootiya ay u ladan yihiin, adna aada u gaajaysan tahay, waxa gacantaada ku jiriya waxa kaa ag muuqda ujeeddana halkaasay ku wajahantahay. Waa ujeeddo badan, laakiin waxay ku midaysan yihiin atraaftaasi dhammaantood inaysan ka shaqaynaynin wax danteenna ah, ee dhammaantood danaheenna ay cadow ku yihiin iyo masaalixdeena. waxaan u baahannahay waa qodobka labaad ee saddexaad ee isdulduulka mudane inaan fahanno asbaabta keentay dhibaatada ina haysato. asbaabta markii la isweydiiyo, xaqiiqo waxa uun shaki ku jirin waa wax nafteenna u noqonaya. darsigaana qur-aanka kariimkaa baan ka qaadannay. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay wax kastoo ina asiiba waa waxaan inagu gacmaheenna kula ninbe inagaa shaqaysanay. waxa fasaad ka dhacaya magaalooyin iyo baadiyaha iyo saxaraha, bad iyo berriba dhibaatooyinkii masaa'ibta dhacaysaay, bimaa kasabad aydi nnaas, way dadku waxay shaqaysteen sababtood bay ku tahay. sababtay ku imaanaysa waa dembiyada. qur-aanka kariimka taasuu ina baraya, qul huwa min cindi anfusikum, idinkaa sameeyey. darsigaasi waa darsi asaas a way, in badanna in lagu celceliyo mudan ummaddan wareertay meel looga yimidna garan la, in badan darsigaasi inuu soo noqnoqdo qul huwa min cindi anfusikum waa daruuri. maxaa yeelay tiiha iyo wareerkaba waxa la keenay meel laynaga jiraan garan la ahay, qufacnay laakiin meela laga haya garan mayna. wareerka kaasaa keenay marka qul huwa min cindi anfusikum waa qaacidada qur-aanka kariimka. idinkaa khaldamay, idinkaa ilaahay caasiyey, idinkaa jidkii ka leexday, idinkaa waajibaadkii dayacay, idinkaa muxaramaadkii iyo xuduuddii rabbi gudbay, idinkaa khaldamay, waa dharbaaxa iyo ul rabbi wa waa cuquubo rabbi wey tabaaraka wa tacaala. asalku waa saas, salada asalkeedu waa saas. saa ha ahaatee allah tabaaraka wa tacaala haddana masaa'ibtu markay dhacdo addoommaduna ayagu kasbadeen, haddana maca daalika ilaahay wuxuu jideeyey asbaabtii lagaga qaadi lahaa. sax qaladka idinkaa galay, wixiina waa dhaceen, dhiiggiinnii baa la xaraashaday, dhibaataa laydiin geystay, abaaraa idinku dhacay, nabadgelyo darraa dhacday, balaayaa laydinku ibtileeyey, idinkiibaa dhuunta laysugiin geliyo iskhilaafay oo dhiiggiina banaystay, masaa'ib gaalaa dusha laydinka saaray, masaa'ib kala dambaysa oo aan xuduud lahayn oo midba midda ka dambaysa ka daranta. sababtu maxay tahay? qul huwa min cindi anfusikum, ha ahaatee rabbi oo xal ma leedahay? haa, jawaab way xal way leedahay. xalkeedu waa sidee? wixii aada hadlayseen hagaajiya. biliktisaar, wixii aada hadlayseen hagaajiya, badala xaalka, badala. ilaahay tabaaraka wa tacaala wax qowm ku sugan ma bedelo ilaa ay iyagu bedelaan. waa sunanka ilaahay wey tabaaraka wa tacaala. marka aan isbedelno, aan dib isugu noqonno, ruuxulba naftiisa ha ku noqdo, maxaa kaa hadlaysa? ayna alkhalal, xaggee wax ka hadlaysan yihin? maxaad dayacday? maxaad hadlaysay? maxaad khaladaad gashay? maxaad dunuub gashay? maxaa caam oo masaa'ib iyo dhibaatooyin iyo dunuub muuqdoo banaanka iyo shaariica yaalla see wax looga qabtaa? inaynu dib isugu noqonno waa xalka iyo meesha asaaskii xalku ka bilowdo. waxaa la mid a sidoo kale inaan qaadanno asbaabta ilaahay inuu jideeyo tabaaraka wa tacaala ee dhibaatooyinka iyo masaa'ibta lagaga hortago, tii dhacdayna lagu qaado. waxaa ka mid ah in la iskaashado oo laysmaqlo oo la kala dambeeyo oo gacan laysku siiyo dhibaatadan sidii looga hortegi lahaa. midnimo iyo wadaqabs iyo iskaash iyo ismaqal iyo nidaam iyo kala dambayn waa qodobka asaasiga. haddii la waayo way noqoto nin walbaba sayda ay xusaysay dhibaatooyinka caamka sayda ay xusaysay lagagama hortago waxna kama saraan wasaayid dhibaatooyinka ina haystana waxaa ka mid ah haddana ay mujtamaca muslimka ka guud ahaan dhibaatooyinka ina haysta waxaa ka mid ah inaynan haba yaraatee laba xababa isu keeni karin keeni dadaal wada aan la maqlaynin kii wax yar dhaqaajiya markaba la tuhmi ama qabiilaha lagu tuhmo ma ree hebel baa oo ree hebel goormaan cullownay war danahaagii buu ka shaqaynahaya waa tuug khaa'in oo xoolo loo dhiibay buu xaday war hadduu intuu wax kaa qaado boqolkiiba siddeetanna wax ku qabto boqolkiiba labaatanka kalena cuno soo ma dhaanto wax la'aan kaba soo qaad inuuba tuug wax cunaya laakiin hadduu waxna kaa dafciyo sharka qaybo ka mida kaa dafciyo waxoogaaga kaleetana ilaahay hawlo tagay uu hoos ka cuno soo wax la'aan ma dhaanto caqligaa ila laga shaqaysiiyaay kii dhaqaaqaayo faraqa la qabsan kan dukaan kale ama bakhaar kale ama hoteel kale ama farmashiga leh war waxooyagaa yaroo masaalixda ummadda lagu qabto lagu karin maayo bishii kun shilin bixi ninkii laga waayey yaa ilmo laga xidhay laba boqol oo kun ku soo daayay wakaa fikirkeena war yaan lagaa xidhin laba boqol laha bixini boqol laha bixini waxaad bixisaa keliya ha lagu difaaco saalixdaada ha loo istaago amnigaaga nadaafadaada cid kastoo ku soo socoto wax lagaaga qabto waxaagaa yaroo joogtaa waxba aadan tabaynin xataa aadan dareemaynin xataa wax yar war adeer waayaha waad soo dhigateen tuug waxuntaasiin buu ka bilaabay annagaa shaqo naga dhigatay miya ummad sidaasa imise dukaan iyo imise ganacsi kumayaal baxaafada ku yaalay wax yar oo dadkii dadaalka waday oo wax qaban lahaa ay wax ku dhaqaajiyaanna lama hayo ninkii loo tagana wuxuu leeyahay sheekh anugu waxa weeye waxayga waa iska celinaya danahayga waa qabsanaya daniinna qabsado sidaana wax kuma socdaan aqaliyaadkuna kuma noolaadaan dadka laga tira badan yahayna qaabka uma dhaqmaan waa nabaad guuran waana baaba'aan dadka noocaa u dhaqmaaya haddaad adduunka marto ama taariikhaha akhrido ummadaha laga tiro badan yahay marba hadday kala daadsan yihiin masaalixna uma istaagto asalkooduna marka dambe way cidhin go'aan marka iskaashiga iyo waxda qabsiga isku kalsoonida dadaalka wacdo la socdo la garab istaago khaasatan bilahan hadda aan ku jirin iyo kuwa soo socdaayay waddanku marxalad buu gelaya qaybaheedii qaybo ka mida waa kuwan hadda aan la noolahay inta waddanku doorasho iyo dawlad cusub iyo nidaam ka samaysmayana way adag tahay inay wax sii hallaabaan mooy wax soo hagaagi maayaan leanna wax weye bilahan waa bilaha lakala shaqaysta wey waddanka amnigiisana wax badan iska bedelo wax badan iska caadi bay u tahay sidaas daraaddeed in lagu talagalo oo dadaalka socda la garab istaago oo xoolaha la ururinayo la garab istaago la bixiyo oo dadka shaqaynaya la garab istaago waa daruuro danaheennu ay ku jiraan kan ganacsadaha ahayn dantiisaa ku jira ka ganacsiga le dantiisaa ku jira meeshan iyo xaafaddan iyo ganacsigan iyo suuqyadan haddii amnigooda iyo la waayo cid wax idinka iibsata imaan mayso wa balsay u fududahay fiiri ninka wax imaanahaya wax kaa iibsanaya waa inuu aaminsan yahay inuu ammaan helayo oo intuu meesha tago wax soo iibsanayo soo noqonayo hadduu rumeeyo meesha inuu khalkhal ka jiro kuu imaan maayo yaa wax kaa gadanaya oo adiga kontaynarada keenay yaa wax kaa iibsanaya kii kale gurigiisa jooga ilmahaaga oo bannaanka socdiya xaaskaaga lala kacaya oo xabsiga la gashanaya kadibna waxaa lagu leeyahay boqol buu ku siidaa marka gurina ku baxsan maysi ganacsina ku baxsan maysi bannaanna ku baxsan maysi haddaad kibaanda leedahay haddaadan lahaynna baxsan maysi adir anugu kibaanda leeyahay kuwaan lahayn qaxootigu wax iska celiya war socon mayso waxani waa hadaf ummad ku socdo wa jinsi ku socdo ma aha kibaan baan leeyahay sharci baan leeyahay iyo deganaanshee leeyahay warkaas war jira ma ummaddani inay iskaashato wax wada qabsato ismaqasho qayb shaqaynaysa iyo qayb garay istaago ay noqoto danaheeda difaacato haddayna taasi dhicin dhib badan baa soo socda waxaa ka mid ah asbaabta loo baahan yahay inaan qaadanno ee muhimka ah wax badan oon horay u jirin hadda maalmahan usoo kordheen. Asbaabta waxaa ka mid ah kursigan xaafadda ayaa siraac iyo looltan ka taagan yahay, ninkii og iyo ninkaan ogeyn. Soomaali baa qaadatay, waxaa meesha ku jirta ha laga soo xishado. Soomaalidu intay qaadatay maxaa u suuroobay? Danar badan iyo masaalix fara badan bay ku xaqiijiyeen, waa amnigooda iyo ganacsigooda iyo nadaafadooda iyo wax badan ku saabsan. Sidaas daraaddeed kursigaasi siraac baa ka jira, asbaabtuuna ka mid yahay. Hadduu ka mid yahay, annaga markaan dhulkan ku noolahay oo aanu nahay minority nahay, dad laga tiro badan yahayna, muslimiin fara badan oo caalamka ku noolna aan la qabno arrinta iyada, shareecadeennu waxay na siinaysaa rukhas, shareecadeennu waxay na siinaysaa axkaam istisnaa'i ah oo loo ogol yahay dadka laga tiro badan yahay. Dhibka waa in laga hortago, diinta waa in la difaaco, cirdiga iyo sharafka waa in la difaaco, xoolaha waa in la difaaco, masaalixda iyo danaha caamka waa in la difaaco. Haddaad xoolo ku difaaci karto, xoolahaaga waa inaad ku bixiso. Haddii awood la heli karo lagu difaaci karo, waa in awoodda la isticmaalo. Hadday si kale kugu suuroobi weydo, allahuma inaad cod ku difaacdo mooyaane kaba fududba, inaad cod ku difaacdo oo ciddii hawshaa isu taagi lahayd aad sawt ka siiso, oo muslimiintu ay awood ku yeeshaan, oo deegaamadooda dad matala ay yeeshaan, oo masaalixdooda isu taaga. Haddii si kale masaalixda lagu difaaci kari waayo, taasaa waajib noqonaysa, taasaa laazim noqonaysa. Waxaan aad u necbahay sannadihii hore tegayna mowqifkaygu iska cadaa. Soomaali qabiil qabiil u dagaalamayso, ree hebel iyo ree hebel oo kuraas ku dagaalamaysa, waa wax kuf oo uraya waay. Masaalixdii ummadda in la geliyo ree hebel iyo ree hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo wiilkanaga ha la difaaco iyo annagaa leh iyo annagaa idinka leh, taasoo kaleeto wax aad u uraya waay. Dad waaweyn oo caqli leh waxay ka shaqo galaanna maa, laakiin mas'aladu markay timaado maslaxada xaafadda iyo deegaanka, cid dan u ah iyo cid aan dan u ahayn, cidda danta u ah in aanu geyno oon dooranno, ninku dooni ha noqon kaa'inan mankaa, hebel muhim ma aha. Laakiin muhimmaddu waxa weeyaan maslaxadan iyo dantani in gacanta lagu hayo la ilaashado, taasaa muhim. Shaqsiga taagan iyo shaqsiga ku fadhiya muhim ma aha. Muhimmadda uu leeyahay keliyata waxa weeye danta ma qaban karaa, maslaxada ma isu taagi karaa, kafaa'iyadeeda iyo dadnimadeeda ma leeyahay, intaasaa muhim. Xataa wax kale iska dhaafa hadduu gaal yahay. Majaamicda fiqhiga ah iyo culimada muslimiinta ee maanta jiraay waaqican maanta aan ku noolahayna ka hadlayay ku tegay ma ku tegay ninkiisuu leeyahay ka maanta joogana culimadiisuu leeyahay fiqhigeeda iyo fahamkeedana leh. Xataa waxay leeyihiin mujtamaca muslimka ee laga tiro badan yahay hadday dantoodu gasho laba gaal oo isgarab taagan midkood inay maslaxa bidaan, kaa ay maslaxada bideen bay cod ka siin karaan. Ma aha muslim iyo gaal maa, xataa laba gaal oo isla taagan hadday nala noqoto kana noo ron oo danaheenna iyo masaalixdeenna u ron inaan cod ka siinno wa maxaa u malinaysaa hadday marka muslim iyo gaal dhexdooda? Waa ka gedisan tahay mas'aladaasi. Waa waaqic mafruud ah oon la noolahay, calaaqana aan la lahayn mas'alatu lkufri waliimaan, mas'alatu shirki aan calaaqa la lahayn. Mas'aladani waa masale baab kalay gashaa. Intaasi ninka aan fahmi karinna waxaa waajiba inuu mas'aladan ka aamuso, u daayo ehelkeeda iyo dadkeeda u daayo. Mas'aladaasi marka waa qodob isagana lagaa maarmaan ah inaan ilaashanno masaalixdeena iyo danaheena, oo haddaan si kale ku ilaashan kari weynay sawdkeenna iyo codkeenna inaan ku ilaashanno, sidaana aan isku difaacnoon danaheenna ku ilaashanno, waa masale lagaa maarmaan ah. Waxaan doonayaa inaan ku gabagabeeyo kelimadan iyada, haddii ay jirto dhibaatooyinka waddanka ka socda ama meelo badan oo ka mida ka socda, in ay dad muslimiin ah أما الدائر المسلمين أي كل قليلهم هديت ما حقيت نكرا لكن هديت وحنديه لها تصرفاتك كينية المسلمين تمساجد دوض الله بنيش سيدي قارسة كدحرك وقالوا أي كبه الله قال المساجد نحن دوضنا تدكو قراحة كينيس إن سوق يد المسلمين تلقبه كينيس إن هنتي دوض الله بوه كينيس إن قبله دوض الله كفت دوض سيدي كدعوه كينيس إن وحكا سؤيهين بل دوليسه مسألة لا سمرنبا سينبا أمان نقوان كرتو وح مشروع أو بنان أو جهاز صلقل أو شريعة أو قشة هاي مرنبا سينبا أمان نقوان كرتو نينك السمعين يونا وحاد كتة لقالي هذا المقلس هذا المقلس انتبه وحاد كتة لقالي تصرفك آس سمعي سي وحي كتب الشيء أردن أمام الله هذا حنباري دون وحير بعد ما يلقى سميت انت الله كعيبة مسلمين تحوله هذه يديك قدي وحب الله بنا يستي هذا مسؤول كأه هذا السبب واه هذا نحنباري دون روح مسلم كائن الحساب تمام لو بهاي اللهم الروح هذا يستقود درما تصدح قضب ما حساب تمام عيل بهاي وحنقصيه كريه إنو عيل بحربه لكن علم حتاسي وحكا ضنبية أمية لإسا وهدوية هاي دأير أنواية أرق لما لهاي عقل يري أي أقدر مطر سفاهة العقل إنت أي أقدرته فقه جيسية قرشدي سدينيذن إنا يرتح استدح لها قضب هاتوي سقود سقدر صداي ساتوي ما يبكى وحي كدع يا كدع قضب كلنا واندين شيقيو هداد موضى إستان إن سداسي إسلام كوكي إزدوبي oo dawlad islaam sida ku dhalan oo gaala lagaga adkaan waa qarwaysan in la sii dulleysto muslimiinta mooye tasarrufaatkani islaam cizoobay keeni maayo keliya waxaa ku filan sumcad xumada gaaladu abuuraysa islaamka saarayso ee dacwadii iyo diintii faafaysay ka hor imaanaysa iyo diintan dhibaatadu soo gaadhiso masaalixda ummadda ee adduunyo marka laga tago waxaan dhihi lahaa marka وعجبوا في رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابة يسامرك يكون نولايين مكة قال كثير فضلنا لن نولايين حل دي وحي أهيد ليليك عنها قادمة كفو أيديك حق عنها قادمة صبر طلقات صوت محيط هاي xilliga haday gacan qaadaan ayagoo laga tiro badan yahay gacan qaadida dibka ka dhalanaya waa gaal bulminaya waa gaal iyagii laynaya waa gaal cadaab iyo ciqaabay haddana waxa la gacmaha laabo sababtu maxay tahay gacanta xilliga la qaaday mafasid iyo dibka ka dhalanaya ka badan maslaxada ka imaanaysa joojiya la markaa hatta markii sanadkii lixaad nabigu uu maka tagay salawaatu rabbi salaamu alayhi isagoo umro u socda magaalada makkana muslimiinta badankood ka hijroodeen dad yar baa ku soo hadhay oo mustadcafiin ahaa oo la daciifsan jiray nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi cumru u socday cumradii loo diiday oo layidhi ma cumraysanayso quraysh u diiday nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi rabbigii wuxuu amray magaalada ka noqo ha ku dagaalama cumradiina meeshaa ku xalaalooba laabta maxaa loo amray oo gaalada ilaahay beytkiisa dadka u diiday oo cumradii hor istaag oo nabigii saxaabadiisa magaalada u diiday miyay ka tiro yaraayeen maya nabigii saxaabadiisu maalintaa haddii lagu fasixi lahaa way ka adkaan lahaa saladu markaa cilladu ma aha waad ka tabaryartihiin laakiin cilladu maxay tahay cillada makaa dagaalha ku gelinee ka laabta loo yiri oo laba sano oo dambe gacanta gaalada ay ugu sii jirtay maxay ahay sababtu wax weeyaan ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم ماشى وحلقوا إلى لنا يا ددير أو لقتر البدنية هي oo maka gudaheeda ku nool oo muslimiinta qaarkood aydan garanaynin inay dhibaato soo gaadhaan la diidaya ilaa ay kala baxdo oo muslimyaastaasi jaanis ay kaga baxaan helaan oo meesha waxa degani gaalo noqdaan oo muslimku nabad galo muslimiinta yarta hala badbaadiya dhibnayaa loo geysan inay magaalada ka noqdo laba sanood dambe bay gacanta reer qureysheed ku sii jirtay iyo gaalada dhiigga muslimku waa qaali dhiigga muslimku waa qaali maslaxadiisu waa qaali xoolihiisu waa qaali cirdigiisu waa qaali in sabab loo noqdo in la burburiyana waa masale aada u adag nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam kama fii suurati alqasas waa ka dilay ninkii qibtiga ahaa ee cadowga ahaa ee ninka reer bani israa'iil dulminayay ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ولاحظ كلمة من عدوه فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه هل فرق كله في مركزك تخلص مركز على موسى من موسى هذا من عمل الشيطان فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين حكذا بي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال بودلي قال كن عدو أها nin reer bani israa'iil buu dulminayey cadowguna uu ahaa nebi muuse iyo reer bani israa'iil oo dhan haddana maca daalika nebi muuse markuu dilay waxay noqotay min camali shayaan ilaahay inuu dembi dhaaf weydiistay noqotay sababtu maxay tahay looma idmin inaan loo idminna waxaa keenaysa inuu dilo dhibka ka dhalanayaa ka badan maslaxada ku jirta maalinta qiyaamada marka rabbi la hortago oo khalaa'iqdu ay ambiyada u yimaadaan iyo rususha noo shafeeca ay dhahaan oo laga soo bilaabo nebi aadam oo uu ka cudur daarto oo nebi nuux u tagaana uu ka cudur daarto oo ay nebi ibraahim u tagaana uu ka cudur daarto nebi muuse loo imaanayo markaasa le muusow waxaa tahay ninkii ilaahay la hadlay towreedna siiyey fadaa'ishiisa sheegaya waxaan rabnaa ilaahay noogu tag ilaahay noogu tag dhibkan inu naga qaado soomaaliya dhibka nahay nabiyullaahi muusa wuxuu leeyahay rabbigay maanta wuxuu cadhooday cadho uusan hadda ka hor cadhoon hadda kadibna cadhoon doonin aniguna waxaan sameeyey arrin aan la ii ogolaanin oo ah nin gaala inaan dilay isagoon idan alle aanan u haysanin maanta maadaama falka aan sameeyey ilaahay ma hortegi karo istaxi waa cishoonaya inuu rabbigii hortago sababtu maxay tahay cid aan loo idmin buu dilay masaladu waxay tahay marka walaalayaal fiqhiga iyo fahamka diinta in lagu ciyaaro maah in muslimiinta la geliyo mashaakil ayna ka bixi karinna maah waxaa jirta ru'yo xarakaadka qaarkood ay rumaysan yihiin iyo aragti ah muslimiinta gaalada ku hoos nool ilaa la qixiyo oo gaaladu ay cadaadiso oy xoolahooda bannaysato oo meelay galaan ay waayaan iyo meel ay jiifsadaan iyo meelay ku noolaadaan ilaa heerkaa la gaadho jihaadka soo aadi maayaan maxaan samaynaynaa marka waa aragti xarakaadka dagaalama qaar ka mid a ay ku qanacsan yihin maxaynu samaynaynaa marka shucuubta iyo dowladaha ku hoos nool aan isku dirno ha la garaaco ha la bara bixiyo xoolaha laga boobo naagaha laga fuulo wixii la doonay ha lagu sameeyo maxay samayna marka waxay rumaysan yihiin sidaa haddii lagu sameeyo inaan qixi doono goobaha jihaadka imaan doonaan oo markaasay jihaad keli doonaan raayatul jihaadna markaasay istaagi doonta laakiin intay sidan u nool yihiin oo ganacsiga iyo ladnaanta iyo raaxada iyo nabadgelyadii intay haystaan jihaad imaan maayo wabitaali waa in dadka la qixiyo aragti beena waa aragti qoran way aragti qoran xarakaadka qaarkoodna ay rumaysan yihiin laakiin xaqiiqadu waxay tahay muslim aan la diyaarinin muslim aan wax la barin muslim aan la wacyigelinin muslim aan asbaabtu ku xoogaysan laha loo diyaarinin markaad gaalo iyo awood ka xoog badan ku sallid sabab u noqoto inuu sii dulloobo mooyaane marna la cisoobay wuu ise sii dhiibi un tanaasulkiisa unbaa sii badanay diintii unbuu ka sii tegi laakiin xoog buu yeelana waxbuu iska celinaya waa usuuro aan xaqiiqo ahayn waxaan dhihi lahaa marka hadday jirto dad noocaasoo islaamnimo uun ku abtirsanaya inay barnaamijta noocana ku lug leeyihiin, waxaan dhihi lahaa diintiinna iyo ummaddiinna iyo aakharadiinna iyo maslaxadiinna dhibaataha u geysanina qaabkaasi qaabkii shareecada aan ka barannay in loo dagaalamo ama diin loo ciseeyo ama dowlad islaam lagu istaajiyo qaabka maaha. Sallu wasallim cala khaatami alanbiyaai walmursaliin, allahuma salli wasallim wabaarik cala cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin, warda allahuma can asaxaabati waataabiciina wataabiciihim waman tabicahum biixsaan ilaa yowm iddiin. Allahuma ina nas'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina, allahuma ina nacuudu bika min alfitani ma dahara minha wama batan, allahuma arfac cana albalaa walwabaa walfitana walmixana ma dahara minha wama batan, اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.